آمن. ما هو شرط الوصف الذي يسوى الفعل؟ أن يكون لا علم أن لا يوجد مانع. أحسنت. فالقول هو ماذا أخرجني يا خليفة؟ خير الوصف أحسنت من الأشياء التي تعمل عمل فعل كسر الفعل والنصر فلا تكون في باب الشرع. أحسنت لضعفها. نعم. وقوله ذا عمل أخرج الوصف الذي لا يعمل. وما هو الوصف الذي يعمل أولا حتى نخرج الوصف الذي لا يعمل؟ ثم فاعل ثم مفعول. بس هذا عندك شيء زيادة، عندك شيء زيادة، أنت تعرف هذا وكلنا نعرف هذا وعندنا زيادة. ها تمام. بقي شيء مهم إذا أريد به الحال أو الاستقبال. أحسنت. طيب فماذا خرج بهذا الآن؟ وصف لا عمل الماضي إذا أريد به قصير اسم الفاعل، وصف المفعول إذا أريد به من مضي فلا يعملان، فهذا وصف لكن ليس بذي عمل. أحسنت. وقوله إن لم يكن مانعا، نعم نقصد مانع الوصول إذا وجدت وإذا على الحالة والاستقبال فلا يعمل هذا الوصف بقيد إن لم يوجد مانع. أحسنت. لأن الموصول لا يعمل ما بعثه فيما قبله وما لا يعمل لا يصح يبدل عاملا. طيب أحسنت. صفة مشبهة واسم التفضيل بأي شيء خرج، خرج جيد وأيضا ممكن لكن ما تخرج بالصفة بالوصف بل هي تدخل بالوصف. لا عمل. طيب لا بس إن لم يكن مانع. أحسنت. والصفة المشبهة هناك مانع لا تعمل بما قبلها. أحسنت. فتخرج بهذا إن لم يكن مانعا فهي الصفة لكن هناك مانع من إعمالها بما قبلها، وما لا يعمل بما قبلها لا يصح للتفسير عامل. هي ضعيفة، صفة مشبهة ضعيفة، فرع عن فرع، فرع عن فرع، وهذا الفرع الذي عنه هو فرع عن الأصل وهو الفعل، فهي فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل بالعمل فلا تصح العمل. وكذلك اسم التفضيل لأنه ملحق بأفعال السجايا وهو ضعيف أيضا لا يعمل بالمفعول فلا يصح العمل هنا فلا يفسر عاملا لضعفه لأنه لا يعمل بما قبله. طيب قوله وعلقة حاصلة بتابعك علقة بنفس الاسم الواقعي ما معنى هذا يا عبد الله؟ أه؟ أنا الأجنبي حكم حكم سببي. أحسنت. نعم بشرط الأجنبي حكم حكم سببي بشرط أن يكون بعده تابع. نعم تابع متصل بضمير اسم التابع، وهذا التابع المطلق مقيد، وهذا التابع المطلق مقيد بثلاثة أشياء. نعم بوصف أو عطف بيان تنتهي نعت من واو خاصة ألا يدخل بهذا غير هذه الأشياء التي ذكرت للتوكيد وللبدل من التوابع، فهو مطلق مقيد بهذه الأشياء التي سمعتها أطلق هنا لكن مقيد بما ذكر. البدل لماذا لا يدخل؟ عند من؟ حمزة تفضل. لأنه على نية تكرار العامل فلا يدخل الضم فينفصل هذا البدل الذي فيه الضمير عن المستمرون لأنه على نية تكرار العامل. هذا القول مشهور جدا وصحيح خلافه ما ذهب إليه سيوي مبرد أن العامل بالبدل هو نفس العامل بالمبدل منه. طيب والتوكيد لماذا لا نقول زيدا رأيته أو رأيت عمرا نفسه زيد رأيت عمرا نفسه لأن التوكيد الضمير يعود على الأجنبي لا على القسم. نعم لأن التوكيد لا يكون فيه ضمير عائد إلا على المؤكد لا يكون الضمير فيه عائد إلا على المؤكد فلا يصلح أن يكون هنا للمؤكد معذرة. نعم على المؤكد وهو عمر تقول مثلا زيدا ضربت عمرا نفسه فالضمير في التوكيد لا يعود إلا على المؤكد وهو عمر فلا يصلح للضرب التوكيد لا يصلح للضرب لأن الضمير المتصل به لا يعود إلا على المؤكد فلا يعود على الاسم السابق فإذا لا يدخل هنا أيضا. بعضهم يحب المشاكل لم يحب المشاكل لكن قال هل يصلح أن يطلق وقد نصحني واحد من الأخوة قال لي لا تتكلم في هذه الأشياء أنا ملتزم. قال هل يصلح أن يطلق على طالب هنا ثابت المثنى بأنه مميع يكفي بأنه ثابت المثنى إذا قيل ثابت المثنى ما يجوز أن يطلق عليه مميع قال الشيخ في المغرب أما أنا إن شاء الله التزم إن شاء الله ماذا أخ قد نصحه وما في مصلحة قال الكلام هذا ولا والله الله ما يمنعون إلا شيء. قال رحمه الله تعدي الفعل ولزومه تفضل كيف ما هو اسم التفضيل ضعيف لا يطلع أن يفسر عاملا متقدما طريقه من باب الشرع سمعت وهو يقول هنا في البيت المتأخر هذا إن لم يكن مانع حصل فهو لم يوجد مانع وهو أنه لا يعمل بما قبله كما أن الوصف الذي هو اسم فاعل إذا حلي بأل لا يعمل بما قبله كذلك الصفة لا تصح العمل يوجد المانع أنها لا تعمل بما قبلها فهي تخرج أيضا بهذا تخرج بهذا الحمد لله دار على خير كلنا على سنة ربما كما قال الشيخ يحصل بين الإخوة شيء من ذلك يضيق الصدر يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوسع الناس صدرا بما يقال فكيف بنا. ما هي الفائدة التي ذكرها الزمخشري عند قوله ضائق به صدره ما هي الفائدة التي ذكرها هنا ايش يا اخوان مقدمة الآية لا ضائق به صدره فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدره. قال الصفة المشبهة إذا أريد بها ثبوت النزوم حولت إلى فاعل وهذا حادث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أوسع الناس صدرا فلم يقل الله سبحانه وتعالى ضيق صدره لم يقل ضيق صدره وإنما قال ضائق لأن هذا حادث والصفة المشبهة إذا أريد بها الثبوت حولت إلى فاعل فالنبي عليه الصلاة والسلام أوسع الناس صدرا فهذا الأمر طارئ عليه هذا الأمر طارئ عليه فحول الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل فقال ضائق ولم يقل ضيق لأن هذا حادث الصفة المشبهة وليد بها الحدود فحولت إلى الفاعل. قال رحمه الله تعدي الفعل ولزومه هذا هو الأحسن يقال ولزومه بالرفع وبعضهم أجاز ولزومه على أن تعدي مقدر على حد مضاف باب تعدي الفعل ولزومه فيكون معطوف على التعدي الذي هو مضاف إليه في الأصل باب تعدي الفعل ولزومه ومنهم من قال الأحسن أن يقال ولزومه معطوف على التعدي من غير مراعاة المقدر هذا من غير مراعاة المقدر. قال رحمه الله علامة الفعل المعدى أن تصل فغير مفضل به نحو عمل. طيب انتهينا من الكلام على الاشتغال وما يتعلق به من مسائل ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على تعدي الفعل ولزومه وبين الباب هذا والباب المتقدم مناسبة لأنه تقدم معكم في باب الاشتغال أن الفعل قد يكون متعديا وقد يكون إيش لازما هذا الفعل مشتغل قد يتعدى إلى الضمير بنفسه زيدا ضربته، وقد يتعدى إليه بإيش؟ بالجار زيدا مررت به. فناسب أن يذكر هذا إيش؟ الباب، ويبين الفعل المتعدي والفعل اللازم بحصول المناسبة بين الباب المتقدم وبين هذا الباب الذي خلاه عليه. قال ابن حمدون رحمه الله، قال ابن حمدون بس من غير الأخير، ومسلم لكنه صوفي نقش أنه غضوري، غضوري ابن حمدون غضوري، الله أعلم بلغة الحجام له. قال رحمه الله، نزلنا على هذا حلقت لساني على الصراحة مع المسلمين الحمد لله، هذا فضل الله علينا. قال ومناسبة ذكر هذا الباب، اكتبوا هذه الفائدة الطيبة، ومناسبة ذكر هذا الباب بعد الاشتغال، بعد الاشتغال أنه لما كان العامل، أنه لما كان العامل المشغول تارة يكون متعديا، أنه لما كان العامل المشغول تارة يكون متعديا، وهو المستفاد من قوله المضمر اسم سابق إلى آخره، وهو المستفاد من قوله المضمر اسم سابق إلى آخره، وتارة يكون لازما، وتارة يكون لازما وهو المستفاد من قوله وفصل مشغول بحرف الجر إلى آخره، فصل مشغول بحرف الجر إلى آخره. ذكر بأن المتعدي، ذكر بأن التعدي أو ذكر باب معذرة، ذكر باب التعدي واللزوم عقب الاشتغال، ذكر باب التعدي واللزوم عقب الاشتغال. هذا المناسب انتهى الكلام، المقصود انتهى لآخره، لكن هذا هو المقصود. إن شاء الله اتضحت المناسبة. ما اتضحت؟ عجيب يا أخي بما فيما تقدم ذكر في باب الاشتغال أن الفعل المتأخر قد يصل الضمير بنفسه، وهذا المتعدي صح، وقد يصل الضمير بحرف إيش؟ الجر. فلما ذكر هذا وهذا ناسب أن يذكر بعد ذلك إيش؟ باب التعدي وباب اللزوم، ويذكر الضابط في ذلك، ضابط الفعل المتعدي وضابط الفعل اللازم. قال علامة الفعل المعدى أن تصل ما غير مصدر به نحو عمل. طيب هذا البيت واضح أن الفعل المتعدي علامته جواز إيصاله إلى ضمير غير المصدر، هذه علامة الفعل المتعدي، جواز إيصاله إلى ضمير غير ضمير إيش؟ المصدر. فإذا وصل هذا الفعل الموجود إلى ضمير يعود على غير المصدر فهذا يقال له فعل إيش؟ متعدي. كان تقول مثلا زيد ضربته، زيد ضربته، هذا فعل متعدي أم لازم؟ كيف عرفنا أنه متعدي؟ لأنه وصل إلى ضمير يعود على غير المصدر، وهذه علامة الفعل المتعدي أنه يصل ضميرا أو يصل إلى ضمير ويكون عائدا على غير المصدر. الخروج خرجته، الضرب ضربته، ما هذا الفعل؟ هذا الفعل لازم، نعم هذا الفعل خروج خرجته لازم. لماذا؟ لأن نصر الضمير يعود على غير، نصر الضمير يعود على المصدر، بل ضمير المصدر ينصبه المتعدي وينصبه اللازم، أما ضمير غير المصدر فلا ينصبه إلا المتعدي. فلذلك كان ضابط الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى ضمير يعود على غير المصدر، وأما ضمير المصدر ينصبه اللازم، الذهاب ذهبتم، والخروج خرجتم، والقيام قمتم، وينصبه المتعدي الضرب إيش؟ أو الضرب ضربته، واضح، وينصبه المتعدي. فلذلك لم يصلح أن يكون علامة للمتعدي وللازم ضمير المصدر، لم يصلح أن يكون علامة للمتعدي وللازم أي ضمير المصدر، وإنما الذي يصلح أن يكون علامة للمتعدي هو إيش؟ ضمير غير المصدر. فإذا نصب الفعل ضميرا يعود على غير المصدر هذا يقال له متعدل واضح، هذه علامة المتعدل أن ينصب ضميرا يعود على غير المصدر، وأما ما ينصب ضمير المصدر فهذا ليس بعلامة فيه، لأن ضمير المصدر يصل إليه اللازم ويصل إليه المتعدي، فلا يصلح أن يكون علامة، وإنما ضمير غيره هو الذي يصلح أن يكون علامة. إذا كان المتعدي واللازم على أنه يصل مصدر، نعم نعم مصدر ينصبه مصدر. قال ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، نعم هذا أخذه من ظاهر كلام المصنف في هذا البيت وفي الذي بعده، ولازم غير المعدى، فتقديم الخبر يدل على الحصر، يدل على الحصر أن الفعل على قسمين، إما أن يكون متعدا أو يكون إيش لازما، ولا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذا. لكن صحيح أن الفعل أربع أقسام: متعد ولازم وفعل لا يوصف بالتعدي ولا باللزوم وهو الفعل الناقص، وفعل تارة يوصف بالتعدي وتارة يوصف باللزوم وهو الفعل الذي ينصب المفعول تارة بنفسه وتارة بحرف الجر: نصحته ونصحت له، شكرته وشكرت له، فهذا فعل تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف الجر. فالفعل على الصحيح أربع أقسام: فعل متعدي وضابط ما سمعته، وفعل لازم وهو الذي لا ينصب ضمير المفعول به واضح يقال له القاصر، وفعل لا ينصب بالتعدي ولا باللزوم وهو الفعل الناقص، وفعل تارة ينصب بأنه متعد وتارة ينصب بأنه لازم وهو الفعل الذي تارة ينصب المفعول به بنفسه وتارة ينصبه بإيش بحرف الجر: نصحته ونصحت له، شكرته وشكرت له، وهي أفعال مقصورة مقصور فيها على السماع. ذكر ابن هشام وظنه بالشذور جملة منها طيبة، هذا الأفعال الشذور غالب ظني، أيضا صاحب الدر المصوم ذكر جملة، أبو حيان ذكر جملة لكن زاد عليه تلميذه سمين الحلبي صاحب الدر المصوم زاد عليه، وابن هشام أحسن من ذكر هذا والله أعلم بالشذور. فهذه علامة الفعل المعدى، فالفعل على قسمين على ما ذكر هنا: متعد ولازم، والصحيح على أربع أقسام. قال ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، هذا ضابط المتعدي يصل إلى مفعوله بغير واسطة من غير حرف الجر. سيأتي أيضا يذكر ما ذكره ابن مالك من العلامة، علامة الفعل المتعدي سيذكر له علامة. هذا الآن الفعل المتعدي، ما هو الفعل المتعدي؟ هو الذي يصل إلى المفعول به من غير واسطة، هذا يقال له متعدي. ما هي علامته؟ ستأتي الآن، ذكر الناظم سيأتي ذكره في الشرح. قال ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، المتعدي هو الذي يصل إلى مفعول بغير حرف الجر، بغير حرف جر، نحو ضربت زيدا، واللازم ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحو مررت به، أو لا مفعول له أصلا، ما له مفعول، فاللازم ممن يقول له مفعول لكن يصل إليه بحرف الجر، مررت بزيد، وقد يكون ليس له مفعول أصلا، ليس له مفعول أصلا، وهذا أيضا لازم، يقال له لازم ويقال له قاصر أيضا، تسمية واحدة على الصحيح، ما نفرق بين لازم وبين قاصر، الذي لا يصل إلى المفعول به بنفسه كما سيأتي من كلام الشارع، يقال له لازم ويقال له قاصر، ومنهم من يفرق بين التسميتين. فاللازم الذي لا يتعدى عنده أصلا، والقاصر يتعدى لكن قصر عن الوصول فاحتاج إلى حرف إيش؟ إلى حرف جر يصلون المفعول، قال له قاصر. فبعضهم يفرق بين القاصر وبين اللازم، والذي يظهر لا فرق بينهما، كلاهما يقال له قاصر ويقال له لازم. قال رحمه الله: واللازم ما ليس كذلك، أي الذي لا يصل إلى المفعول به بنفسه، ما ليس كذلك وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له، لكن لا يقال بزيد المفعول به، هذا ليس هو المفعول به الاصطلاحي، المفعول به الاصطلاحي هو المنصوب قال له مفعول به، أما هذا جار ومجرور متعلق بالفعل مررت كما ذكر ذلك الرضي رحمه الله، فلا يقال له مفعول به الصلاحي، فالمفعول به الصلاحي منصوب وإلا هو مفعول في الحقيقة. قالوا لا مفعول له نحو قام زيد، ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا بتعديه إلى المفعول، حين له متعدي لأنه تعدى إلى المفعول، وواقعا تقول لوقوعي على المفعول به. هذه ثلاث تسميات على مسمى واحد، المسمى واحد له هذه الثلاث تسميات، الفعل المتعدي والفعل الواقع والفعل المجاوز. ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا تقول لوقوعي على المفعول به، يسمي بذلك لوقوعي على المفعول به، ومجاوزا تقول لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به، ومجاوزا أي لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. فهذه ثلاث تسميات على مسمى واحد، فيقال لهذا النوع متعد ومجاوز وواقع. وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، أيضا ثلاث تسميات، الذي لا يصل إلى المفعول به بنفسه يسمى لازما وقاصرا وغير متعد. ويسمى متعديا بحرف جر، أيضا يسمى متعديا بحرف جر، وهذا مقصور على نحو مررت بزيد، يسمى متعديا بحرف جر. أما قام زيد ما يقال له متعد، يسمى هذا متعد بحرف جر، هذا مقصور على بعض، على بعض مما ذكر، وهو الذي يصل إلى المفعول بحرف جر يسمى بهذه الأربع تسميات. وأما الذي لا ينصب المفعول أصلا فلا يسمى إلا بما ذكره بالثلاث تسميات، لازم وقاصر وغير متعد وغير متعد. قال وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر. نعم. طيب الهاء التي تعود على الظرف، اليوم صمته، أو المكان، نعم، هذا يكون من باب المتعدي. فالذي ينصب الهاء التي تعود على الظرف يكون من باب المتعدي، يتوسع فيه فيكون هذا الضمير مفعول به، وإن عاد على الظرف يكون هذا الضمير مفعولا به بعد حذف الجار إذا اتصل بالفعل، فيتوسع فيه فينصب على أنه مفعول به، ينصب على أنه مفعول به لا على أنه ظرف، ينصب على أنه مفعول به، فيكون هو المتعدي، يدخل في المتعدي، يعني ضميره يجعل مفعولا به. ذكر هذا السيوطي في النكت عن المرادي رحمه الله. حناك على مرجع أربعة، وأيضا ذكر المرادي في شرح الألبية، قال لازم هو الذي يقع من الجسم كله، من الجسم كله كذهب، والمتعدي ما يقع من بعض الأعضاء كضربة. قال هل هذا الكلام صحيح؟ اللازم هو الذي يقع من الجسم كله كذهب، والمتعدي ما يقع من بعض الأعضاء كضربة. أنا ما أعرفه، هذا ما أعرفه، الله أعلم. من ذكره من أهل العلم؟ أنا الصواب عندك، الله أعلم، يحتاج إلى تدقيق نظر فيه، عند الصواب على طول. قال رحمه الله قال وعلامة المتعدي، كيف صحيح ما يصول واحد حتى ينظر يتأمل الكلام هل يرد عليه شيء أو ما يرد عليه شيء، وينظر الورقة صوال، هذا صوال. لكن لو قال ابن هشام قال خلاص نحجم، ابن هشام قال، نقول قال ابن هشام قال فلان، لكن الأخ مات في القاهرة، وإنما هل هذا تصل علامة يقول أم لا، الله أعلم، يحتاج ينظر ويدقق فيه النظر، إن شاء الله يبشر هل يرد عليه شيء أم لا، ينظر فيه. كيف؟ أو بالنسبة للمخروف لي ما يريد أنه عن الإطلاق، لكن نسوي ما هو في الواقع الآن، لا يوصف الله بالأعضاء ولا بالأبعاد، هذا ما ورد شيء فيه، لم يرد فيه شيء. قال رحمه الله وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل بها تعود على غير المصدر، تقول أيضا وله علامة أخرى واللي علامة له علامة أخرى، ولو علامة أخرى وهي أن يصاغ منه اسم مفعول تام بالطراد، ولو علامة أخرى وهي أن يصاغ منه اسم مفعول بالطراد تام من اسم مفعول تام بالطراد، بالطراد أي مستغن عن، أو قوله تام هنا مستغن عن حرف الجر، بالطراد أي دائما، هذه علامة. تقول زيدا مثلا، زي ضربت زيدا، ضربت زيدا، أخذت الكتابة، هذه أفعال متعدية تنطبق عليها العلامة التي ذكرها وتنطبق عليها ما ذكرنا، فيكون زيد مضروب تصيغ من هذا الفعل اسم مفعول تام، خرج إيش؟ الناقص. بالطراد خرج ماذا يا أخوان؟ نحو تمرون الديارة، هذا وصل إلى المفعول ويصاغ منه اسم المفعول هنا، لكن ليس بالطراد، لأن الأصل فيه تعدى بحرف إيش؟ بحرف الجر، فالأصل أن تقول زيد ممرور به، زيد ممرور به، إذن هذا لا يدخل، وإنما يدخل ما يصاغ منه اسم المفعول تام دائما بالطراد. نحن زيد، ضربت زيدا، أخذت الكتاب، فتقول الكتاب مأخوذ، زيد مضروب، لا تحتاج إلى صلة توصله بها، لا تحتاج إلى صلة توصله بها، فهذا يقال له متعد، هذه علامة على التعدي، أن يصاغ من هذا الفعل اسم مفعول تام. قال وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته، واحترز بها بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل، فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا، الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا، فهذه الهاء تعود على إيش؟ على مصدر، يصلح هذا وهذا، نعم يصلح هذا وهذا. طيب الضرب ضربته زيدا، ضربت الضرب ضربته زيدا، والضرب يرفع على أنه إيش؟ مبتدأ كما تقدم معكم. قال الضرب ضربته زيدا أي ضربت الضرب زيدا، ومثال متصل باللازم القيام قمته أي قمت القيامة، هينا من هذا نقرأ غيره، فانصب به مفعوله إن لم ينم، عن فاعل نحو تدبرت الكتب، وهذا واضح أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب به المفعول به إذا لم ينب عن إيش؟ عن الفاعل، وأما إذا ناب عن الفاعل فيرفعه هذا الفعل على أنه نائب عن الفاعل، فمعنى كما سمعت أن الفعل المتعدي ينصب المفعول به بشرط إذا لم ينب هذا المفعول عن إيش؟ عن الفاعل، إذا لم ينب هذا المفعول عن الفاعل مثل بهذا المثال تدبرت الكتب، هذا مفعول به نصبه الفعل، وأما إذا ناب يرفعه فتقول تدبرت الكتب، تدبرت الكتب، فلا ينصبه في هذه الحالة إذا ناب عن الفاعل أي المفعول وإنما يرفعه، هذا واضح إن شاء الله. والصحيح هنا كما قال فانصب به، هذا هو الراجح أن الفعل هو الناصب للمفعول به، فقول فانصب به هذا هو الذي قرره الصحيح عندهم، أن الناصب للمفعول به هو الفعل هذا المتعدي، فانصب به أي بالفعل المتقدم المتعدي، هذا هو الصحيح من أقوالهم أنه هو الناصب، ومنهم من قال لا الناصب له الفعل والمفعول، الفعل والفاعل، الناصب للمفعول به الفعل والفاعل، هذا قول فيه تكلم، فالصحيح ما قرره رحمه الله أن الفعل المتعدي تنصب به المفعول به هو الناصب للمفعول به، ومنهم من قال ما سمعته ناصبه الفعل والفاعل، ومنهم من قال ناصبه الفاعل، ناصب المفعول به الفاعل، هذه كلها أقوال ما هي صحيحة، القول الصحيح أن الناصب المفعول به هو الفعل المتعدي. قال شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله، أي إن لم ينب هذا المفعول عن فاعله، نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم، نحو تدبرت الكتب، وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس، كما قال ابن مالك في الكافية تقول ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصف فاعل ربو فلا تقس. كلام جميل. كيف؟ مع نصف فاعل ربو فلا تقس. قال وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمر اللبس بهذا القيد كقولهم خرق الثوب المسمارا. وبعض الإخوة يقول ليش ما يكون الثوب خارق للمسمار؟ ما عجيب أمرك أنت، عجيب، عندك إرادات غريبة. قال الثوب يخرق المسمار والمدري إيش كذا الزجاج يكسر الحجر. وين هذا يا أخوان؟ فيش من اللغة دي؟ وإيش من مفهوم لغات العرب والعجم عجيب والله أنه عجيب، تضحك أحيانا بعض إراداته. قال وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار. عندك يا عبد الله خرق الثوب المسمار، هذه لغة قليلة جدا. إذا أمن اللبس لبس أن ترفع المفعول وتنصب الفاعل. خرق في الماضي الثوب مفعول به منصوب، مفعول به مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والمسمار فاعل منصوب على منصبه الفتحة. وهذه لغة قليلة أن المفعول يرفع والفاعل إيش ينصب، هذه لغة قليلة في قيد أمن اللبس بهذا القيد. والصحيح هذا الإعراب الذي سمعته أن المفعول مفعول لكنه مرفوع في لغة، والفاعل فاعل وهو منصوب في لغة. ولا تقول الثوب فاعل والمسمار إيش مفعول تراعي حركات، لأن بعضهم راعي الحركات فقال نراعي من الحركات، فما أعطي علامة الرفع نجعله هو الفاعل وإن كان مفعولا في الأصل، وما أعطي علامة النصب نجعله هو المفعول. فالذي يظهر ما سمعته المفعول مفعول وإن رفع فهو مفعول به مرفوع في لغة، والمنصوب فاعل وإن إيش وإن نصب كان يعني فاعل، لكن هذه لغة لبعض العرب. قال وقد يرفع المفعول به المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار ولا ينقاس ذلك. هذا هو الصحيح خلاف ابن الطراوة، فإنه يقيس ذلك ويستدل ببعض القراءات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، استدل بهذه القراءة. والصحيح أنه لا ينقاس، القراءة لا حجة له فيها، لأن التلقي من الجانبين، التلقي من الجانبين، فآدم مفعول به وكلمات ايش فاعل، فالتلقي حاصل من جانبين فيصبح كلمات فاعل وآدم ايش مفعول به على هذه القراءة، فلا حجة له فيها، فيصلح التلقي من الكلمات ومن آدم. فعلى هذا الكلمات إذا رفعت فاعل وآدم مفعول ايش به عند نصبه، والقراءة المشهورة فتلقى آدم. طيب قالوا لا ينقص ذلك بل يقتصر فيه على السماع. اكتبوا هذا البيت الذي في الكافية لا بأس يكتب. ورفع مفعول به لا يلتبس، قال الناظم في الكافية ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا تقس، مع نصب فاعل رووا فلا تقس. عندنا هنا موجود في الخضري تقدم لا بأس مع نصب فاعل رووا فلا تقس. قال الأفعال المتعدي على إلى هنا إن شاء